تحزن الذي باركنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنا وتعالى ضيف عليك سيدنا الله أكبر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا عسى ربكم للكافرين حصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يأتي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما صلوا على سيدنا النبي. صدق الله العظيم. يا الله يا لا انا مش وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. Thank you. مبصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الله أكبر. أبو رجب شفت الشغل عامل ازاي؟ رائع هندسة يا خلاص الملك. مبصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عددا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك صدق الله العظيم. ربنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وعباد اخوة الايمان والاسلام, عشنا سويا في رحاب القران الكريم. فلا اعلم ان سمع حضراتكم بهدايتكم العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر, القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي, مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية, وذلك عبر أسماء جات إذاعتنا المحلية دارة محمد سلام ببرهمتوش, الشركة العربية الكهربائية من أفهم محطات الدزلات الكبرى, صاحبها الحاج شيح تمام, دارة المهندس إبراهيم إمام, مهندس حسن امام المقيمان بالحوال مدينة السنبلاوي, مخازن فراشة الزبائن الكبرى ثلاث خلفاء الحاج احمد محمود مدينة السنبلاوي, خدمات الفندقية تصميم متر عصام صلاح مدينة السنبلاوي, وشكر الله لكم جميعا.